تنفي يداء الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد السياريف، نفي الدراهيم تنقاد السياريف. فالدراهيم بالياء جمع درهم، وأما على زعم من قال إنها جمع درهم لغة في درهم فلا شهد في البيت. وأشار بالمراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه بقوله ومرسل قوله غير من صحة. قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أبي الكبير قال خير شافعي، وهو حجة ولكن رجح عليه مسند معد صحها. أما المدحت في قول المراسي وعليه بلية ترشم فيه كلام طيب أنها من باب الشفاعة الياء، ولذا الجمع مراسي جمع مرسل مراسي، لكن لغة من اللغات العرب أن الياء تشفع، أن الكسرة تشفع الياء مراسي. وما الفرق بين الياء التي ذكرت؟ وأما الياء هي على مذهب من؟ على مذهب مالك. وأما التعريف فتعريف المحدثين، ومرسلون قولته غير من صح، يعني قولة التالي، وكلمة غير من صح كلمة تشمل غير التابعين، تشمل تابع التابعين وتشمل أتباعهم، وهذا غير معروف، لكن بين للبيت الثاني عندما قال قول التالي. قال إمام الأعجمين والعرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إمام الأعجمين والعرب، قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي، يعني إذا قال التابعي قال رسول الله مطلقا كان كبير أو صغير، ثم قال أو الكبير أي على قول بعضهم وخصوا بالكبير، قال خير شافعي. من هو خير شافعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حجة ولكن رجح عليه مسند عكس سنة هذا عمل النار أبي حنيفة. يحتمل أن أراد في البيت الأول تعريف عند الفقهاء والأصوليين أنه كله منقطع يسمى مرسل، لأنه قال قولته غير من صحيح، غير من صحيح يشمل غير التابع، ثم قال عند المحدثين قول التابع، فأنا الأول أراد به العموم وهو الاصطلاح اللغوي الذي جرى عليه الفقهاء والرسول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاه ومسك الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال اكثر الحنفيه لا يقبل لان ما تعم به البلوى كخروج النجاسه من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقد به الطهاره، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه ايجابي الى اخفاء شريعه الافطار صلاه الخلق، فتجب الاشاعه فيه ثم تتوفر الدواء الى مغرب، وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد الى اخر الكلام. خلاصه ما ذكره في هذا الفصل ان مذهب الجمهور هو قبول اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى، اي فيما يعم التكليف به، وان اكثر الحنفيه خالف في ذلك قائلا انما تعم به البلوى يتوفر الدواء الى نقله فلا يقبل الا متواترا، وان الحق قبوله بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كقبولهم خبر عائشه في وجوب الغسل من الدماء بدون انزال، وخبر رافع بن الخبيث في المقارعه، ولان الراوي عبد جازم بالروايه وصدقه ممكن فلا يمكن تكذيبه مع امكان صدقه، ولان ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر اولى من القياس لانه اصل له ومقدم عليه. وما ذكره الحنفيه في توجيه عدم قبوله يقتل بالمثل والقحقه وخروج النجاسه من غير السبيل

وحديث ادروا الحدود بالشبهات الذي استدل به الذي استدل المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعنى لا بلفظه. ومن على الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم نقل الإجماع هذا على أن الحد يبرأ الشبهات كما قلت عمر فلفظه لأن معطل الحدود بالشبهات أحب به من أن يقيمها بالشبهات. بسم الله صحيح لعمر تجاوب لي شيبة وذكر ماذا تكلم عن الشيخ الغامدي إذا وعى على المرفوع والموضوع الجزء السابع 344 إلى 345 فحتى وإن بعض الحديث فالعمل عليه عند أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الواء فقلنا العمل عليه ذلك كان في إذا كان الشبهة صحيحة. أما قوله هنا أن القياس أن خبر الآحاد لا يحتج به الحدود لأن الحدود تدرى بالشبهات فلا ليس بشبهة، بل عمل خبر الآحاد واجب فهو قطعي كما قال المؤلف وليس من حجة في هذا الحديث في رد أخبار الآحاد إذا أخبار الأحد. الشبهات يذكرها أهل العلم في باب الحدود، في باب الحدود شبهة يعني تجعل الحاكم يتردد في قاعدة الحد لاشتمال وجود ما يدرى. كان مثلا يأتي شخص وقد زنى بامرأة ويشهد على رأسه ويعذر ثم يدعي أنه أنها امرأته، وهذا الادعاء محتمل مثلا لكونه أعمى وأصم، الادعاء هذا شبهة وهذه الشبهة واردة قد يكون حصل ذلك نعم، فلا يكون على الحد مع حقيقة الزنا وجود من هذه الشبهة الواردة، فهذا الادعاء واضح. أو إنسان يسرق مالا ثم يرفع إلى القضاء فيستحق القرض، ثم يدعي هذا السارق انه انما اراد ان يستخرج حقا لان هذا ظلمه واخذ عليه بعض الناس، فتكون هذه شبهه في دار الحق وما شبهه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فضل ويقبل قرض الواحد فيما يخالف القياس، وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه. وقال ابو حنيفه إذا قال فالأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى آخر كلام. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يخبر فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يخبر خبر الواحد إذا قال فالأول أو معنى إذا قال فالأصول أو معنى الأصول. يأتي تفسير قول الأخلاق الرسول أن الرسول كثيرا منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، سيأتي من كلام المؤلف بين ذلك. قول معنى الرسول أي قائل مقام هذا البشر، يقول بمعنى مثلا في النص والقرآن والسنة يأتي مما يسمى مفهوم الموافقة، يعني بمعنى النص يفهم النص الحديث فليس من معنى النص، لا يشتغل بنصه لكنه بمقامه، إما بمقام الكتاب والسنة أو بمقام القياس شبيه به أو بمعنى ما أجمعوا عليه، أجمعوا على مسألة وهذا في معناها وهذه المسألة في معنى تلك المعنية أو ما أجمعنا. مرادهم من هذه المسألة أن بعضهم ما يقبل خبر الآحاد إذا خالف القياس، وأبو حنيفة عامة سواء القياس أو ما في معناه، وكذلك الأصول الأخرى الإجماع والكتاب والسنة إلى آخره، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.